بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للعاملين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الذكر والدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى ختم كتاب الجامع بل وكتابه هذا بلوغ المرام بهذا الباب، وهو باب الذكر والدعاء. ومناسبة ختمه الكتاب بهذا الباب لعله والعلم عند الله عز وجل تفاؤلا بأن يكون ختم الحياة الدنيا بذكر الله جل وعلا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا يدلنا على أن إذا ختم عمل الآدمي بذكر الله عز وجل فهي علامة خيرية، فناسب أن يذكر ختم الكتاب بأن يكون من بذلك، أي بالذكر والدعاء. الذكر والدعاء عطف المصنف هاتين الكلمتين على بعضهما، وبينهما عموم وخصوص مطلق، فإن كل دعاء يكون ذكرا ولا عكس. وذلك أن ذكر الله جل وعلا يكون بالدعاء الطلب، وقد يكون بالثناء على الجبار جل وعلا، وقد يكون بقراءة كلامه سبحانه وتعالى، وقد يكون بغير ذلك كما سيأتي إن شاء الله في الحديث الثاني في الباب. والدعاء إذا أطلق ففي الغالب أن المقصود به إنما هو دعاء الطلب، وقد يراد به دعاء الثناء على الله عز وجل بالتسبيح والتهليل ونحوه. وقد عني أهل العلم رحمة الله عليهم كثيرا بالأدعية، ولذلك كان كثير من علماء المسلمين قد صنف مؤلفات في ذلك، كالطبراني وابن السني والنسائي، فقد أفرد كتابا كبيرا جدا من السنن الكبرى في ذلك، والبيهقي في الدعوات الكبير والدعوات الصغير، والمحامل، والخطابي، وكثيرون من أهل العلم عنوا بجمع الأحاديث في الدعاء مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن ذكر الله جل وعلا ودعاءه هو قوت للمؤمن وبلغة له، فبها يبتدئ يومه وعمله استعانة بالله جل وعلا، وبه يختم عمله الصالح وعمله الدنيا، ويختم به يومه لما فيه من حمد الله عز وجل والثناء عليه، كما سيأتي في بعض الأحاديث التي سيوردها المصنف. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان وذكره البخاري تعليقا. نعم، هذا الحديث رواه ابن ماجه والإمام أحمد من طريق الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي هريرة رضي الله عنه به، أي بهذا الحديث. وهذا الحديث أورده البخاري تعليقا، وصححه جمع من أهل العلم كما ذكر مصنف ابن حبان، وممن صححه الحاكم والذهبي والعلامة محمد بن مفلح في الآداب، وذلك أن رجاله ثقات كما ذكره جمع من أهل العلم. هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: قال الله، أو يقول الله جل وعلا، وهذا الذي يسمى بالحديث القدسي. وتقدم معنا أكثر من مرة أن الحديث القدسي هو ما كان لفظه ومعناه من الله جل وعلا، ومن الخطأ أن تقول إن الحديث القدسي إن لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم وأن معناه من الله جل وعلا، فهذا غير صحيح. وإنما دفع بعض العلماء لقولهم هذا محاولة التفريق بين الحديث القدسي والقرآن، وليس هذا الفرق بصحيح. ولذا قد أشار لهذا الخطأ شيخ الإسلام ابن تيمية في جواب أهل الإيمان، ومن المتأخرين الذين نبهوا على هذا الخطأ محمد الطاهر عاشور في رسالة له مفردة في بيان خطأ من ظن هذا الظن. والصواب أننا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال قال الله جل وعلا فإنما يحكي لفظ ربه جل وعلا، وأما الحديث القدسي فإنه يخالف القرآن، فإنه لا إعجاز فيه، ولا تصح الصلاة به، ولا ويجوز أيضا تغيير ألفاظه مع بقاء معناه، فلا يلزم نقله بالنص كالقرآن وغير ذلك من الفروقات. وهناك رسالة صغيرة جدا لابن القيم طبعت قبل فترة طويلة في الفروقات بين الحديث القدسي وبين القرآن، وهذه الرسالة التي طبعت لابن القيم موجودة بأغلب ألفاظها عند ابن حجر الهيتمي في شرحه للأربعين النووية، فإنه ضمن هذه الأربعين جل الفروقات التي وجدت في هذه الرسالة لابن القيم. في هذا الحديث أن الله عز وجل يقول أنا مع عبدي ما ذكرني، قوله أنا مع عبدي هذه المعية هي المعية الخاصة، وذلك أن لله جل وعلا مع عباده معيتين، معية عامة بالعلم والاطلاع عليهم، ومعية خاصة لبعض عباده. هذه المعية تقتضي الحفظ والنصرة والإعانة وتقتضي التوفيق، وقد جاءت المعية الخاصة في أكثر من حديث، منها هذا الحديث أنا مع عبدي ما ذكرني، أي حال ذكره لي، فهذه هي المعية الخاصة. والعلماء يفرقون بين نوعي المعية، المعية العامة التي تكون لعامة لكل الخلق فإن الله عز وجل معهم بعلمه، والمعية الخاصة التي تكون لعباده الصالحين. وقول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي ما ذكرني، الذكر ذكر الله جل وعلا، ذكر أهل العلم أنه ثلاثة أنواع، فإما أن يكون الذكر بالقلب واللسان، وإما أن يكون الذكر باللسان فقط، وإما أن يكون الذكر بالقلب فقط. فمعنى كون الذكر بالقلب واللسان معا أي أن يتلفظ بلسانه فيأتي بالألفاظ التي فيها ذكر الله جل وعلا والثناء عليه ودعائه وطلبه سبحانه وتعالى وقراءة كلامه. وأما الذكر بالقلب فهو أن يتفكر في معاني هذه الألفاظ التي تلفظ بها، وهذه أعلى درجات الذكر، وهو أن يواطئ القلب اللسان فيتلفظ المرء بلسانه بألفاظ ويواطئها قلبه بأن يتفكر في المعاني. فإذا قال سبحان الله تأمل في تسبيح الله وتقديسه من كل النقائص، وإذا قال الحمد لله علم أن الله عز وجل هو المحمود سبحانه وأن كل الحمد لا يصرف إلا له سبحانه جل وعلا، وإذا قال الله أكبر تذكر حديث عدي بن حاتم لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما الله أكبر؟ قال لا، قال الله أكبر من كل شيء، فيتفكر في ذلك، فالله أكبر من كل شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فيتفكر في معاني الأذكار التي يتلفظ بها. ولا شك أن الناس في نوعي الأذكار ذكر اللسان وذكر القلب متفاوتون، فبعض الناس لسانه دائما رطب بذكر الله جل وعلا وبعضهم دون ذلك، وكذلك ذكر القلب، فبعض الناس يتفكر التفكر الكامل، وهذا لا يكون إلا لأنبياء الله عز وجل، فإنهم من أعلم الخلق بالله جل وعلا، أعلم الخلق بالله عز وجل هم أنبياء الله عز وجل لأنهم يأتيهم الوحي والناس دونهم، ثم من بعدهم، فبعض الناس يكون ذكره بقلبه دون ذلك بكثير، ومنهم من يكون أشد من ذلك في النقص، وسيأتي إن شاء الله تفاوت الناس في قضية ذكر القلب. إذن هذا النوع الأول وهو أن يواطئ القلب واللسان. النوع الثاني أن يكون الذكر باللسان فقط، ومعنى ذلك أن المرء يذكر الله بلسانه وقلبه لاهن مشغول ولا يعرف ما الذي قاله، وهذا في الحقيقة في الغالب أنه قليل، وخاصة من المؤمنين غير المنافقين هو قليل، فإن من ذكر الله عز وجل بلسانه لابد أن يكون فيه ذكر بالقلب ولو يسير، لأنه أراد الذكر فيكون فيه ذكر بالقلب ولو يسير، ولكن نقول إن الناس يتفاوتون بذكر القلب، وسيأتي إن شاء الله من كلام أهل العلم في هذه المسألة ما يناسبه. النوع الثالث هو المهم عندي وهو مسألة ذكر القلب، فهل يتصور ذكر لله عز وجل بالقلب فقط؟ نقول نعم، وهو التفكر في آلاء الله عز وجل والتفكر في الأذكار التي سبح ونزه الله عز وجل بها أنبياؤه وملائكته كسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهو التفكر في المعاني. وليس المراد بذكر الله عز وجل بالقلب هو أن يتكلم في قلبه، فإنه لا يوجد كلام في القلب. ومن جاء عن الأخطر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فهذا ليس يعني من كلام العرب، بل قيل إنه منحون على الأخطر، فلا تعرف العرب تلفظا بالقلب، وإنما هو حديث النفس وتزوير النفس، هذا مسألة أخرى. إذن لا يكون تلفظا وإنما التفكر، وهذا هو المراد عند السلف رحمة الله عليهم فيما يتعلق بتفكر القلب. قال أنا مع عبدي ما ذكرني هم أفضلها ما جمع اللسان والقلب معا. ثم بعد ذلك يقولون تفكر القلب أفضل من ذكر القلب الذي هو التفكر أفضل من ذكر اللسان. ولكن زي ما نقول في الغالب أنه لا يمكن أن يكون هناك ذكر بلسان إلا مع إرادة، والذي يريد أن يأتي بالألفاظ يكون مستشعرا ولو نسبة يسيرة من وجود تذكر القلب، وسيأتي إن شاء الله تفاوت الناس في ذكر القلب. ثم قال وتحركت بشفته. قول الله جل وعلا وتحركت بي، الباء هنا أو ليست الباء هنا بمعنى أو أن قوله تحركت بي أي تحركت باسمه سبحانه وتعالى، أي تحرك باسمه سبحانه وتعالى، وليست الباء هنا من باب الاستعانة، وإنما لبيان ما الذي تحركت الشفتان به، فتتحرك الشفتان بذكر الله سبحانه وتعالى. هذه الجملة وهو قوله وتحركت بشفتاه، الواو فيها تحتمل أمرين، إما أن تكون من باب الجمع، فالذكر هو ما كان أن معية الله عز وجل للعبد هي إذا كانت بذكر الله جل وعلا بالقلب وتحرك بها اللسان، فيكون مجموع الثنتين، فحينئذ يكون الذكر الأول بمعنى ذكر القلب والثاني هو ذكر اللسان، فيكون مجموع الأمرين. ويحتمل أن تكون الواو هنا بمعنى الملازمة، فإذا كان الذكر الذي هو تحرك الشفتين فإن الله عز وجل يكون مع ذلك العبد. والفرق بين المعنيين أن الأول يكون المراد بالذكر ذكر القلب فقط، ذكر القلب مع اللسان، وبالمعنى الثاني يكون معنى الحديث ذكر اللسان فقط، فكأنه يقول ما ذكرني بلسانه أو ما ذكرني حين تحرك شفتيه بلسان باسم الله جل وعلا. وهذا الذي حمله بعض أهل العلم، فالشيخ تقي الدين لما أورد أقسام الذكر الثلاثة قال وأما الذكر باللسان، ثم ذكر أن هذا الحديث يدل على النوع الثالث وهو الذكر باللسان. وعلى العموم الحديث محتمل أو محتمل للمعنيين. المسألة الأخيرة في قول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي وتحركت بشفتاه، هذه تدلنا على مسألة، وهو أن الكلام لا يكون كلاما إلا إذا كان بحرف وصوت، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. وقد ألف أبو الوقت السجزي رحمة الله عليه راوي صحيح البخاري، بل من أعلى أسانيد صحيح البخاري، رسالة في ذلك، وهي الرسالة التي أرسلها إلى أهل زبيد في إثبات الحرف والصوت، وبين إجماع أهل العلم على أن الكلام لا يكون كلاما إلا بحرف وصوت. ونقل هذا الإجماع كثير من أهل العلم، منهم أبو الخطاب الكلوذاني في التمهيد، ومنهم الشيخ تقي الدين، وألف الشيخ العلامة أبو زكريا النووي رسالة في إثبات الحرف والصوت في كلام الجبار جل وعلا. إذن ففي لسان العرب لا يكون الكلام كلاما إلا بحرف وصوت، وكلام الله عز وجل بحرف وصوت، وهذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة. أما تحرك الشفتين فليس هو الكلام، وإنما هو من لازم الكلام للآدميين فقط، لأن الآدمي لا يكون كلامه إلا بتحرك اللسان والشفتين، فهو من لازم الكلام ليس هو الكلام، الكلام هو الحرف والصوت، لازمه تحرك اللسان والشفتين للآدمي، وهذا القيد مهم لأن الآدمي يعرف من حاله ذلك. إذن فقوله وتحركت بشفتاه نستفيد منها مسألة، وهي إثبات الحرف والصوت في الكلام عموما للآدمي، ومطلق الكلام حتى للجبار جل وعلا فلا بد أن يكون بحرف وصوت، وهذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة، والكلام فيها مبسوط في كتب الاعتقاد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن. نعم، هذا حديث معاذ رضي الله عنه. ذكر المصنف أن ابن أبي شيبة والطبراني أبا القاسم قد أخرجاه بإسناد حسن. طبعا الطبراني وابن أبي شيبة روايا هذا الحديث من طريق أبي خالد الأحمر عن سعيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. وقد ذكر المصنف هنا الحافظ أبو الفضل بن حجر أن إسناد هذا الحديث حسن، والمنذري ذكر أن رجال هذا الإسناد رجاله رجال الصحيح، وهو كما قال من حيث توثيق الرجال، ولكن أهل العلم أعلوه بعلتين. العلة الأولى أن هذا الإسناد الذي رواه الطبراني وابن أبي شيبة من طريق أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن طاووس عن معاذ، العلة فيه الأولى أن طاووسا لم يسمع من معاذ، نص على ذلك جمع من أهل العلم كعلي بن المديني وأبو حاتم وغيرهم، نصوا على أنه لم يسمع منه. هذه العلة الأولى. العلة الثانية أن يحيى بن سعيد اختلف عليه في رواية هذا الحديث، فرواه أبو خالد الأحمر هكذا عن أبي الزبير عن طاووس عن معاذ، ورواه عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن معاذ فأسقط طاووس، ورواه عبد الله بن الأجلح عن يحيى بن سعيد موقوفا من قول معاذ، وهذا الثالث الطريق الثالث رواه عنه الإمام أحمد في كتاب الزهد. وقد رجح الدار قطني أن هذا الحديث موقوف على معاذ، وأنه ليس بمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأقرب، فإن الإمام أحمد إنما روى الموقوف وأهمل رواية المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. قوله ما عمل ابن آدم عملا، هذا يدلنا على أن ذكر الله عز وجل من العمل، والأعمال التي يزيد بها الإيمان وينقص بتركها ثلاثة أنواع: النوع الأول عمل الجوارح، والنوع الثاني عمل اللسان، والنوع الثالث عمل القلب، يسمونه عمل القلب. وبعض أهل العلم كالجنيد رحمة الله عليه كان يسمي عمل القلب قول القلب، فيسميه قول القلب. إذن هو أعمال ثلاثة، أو قول القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، النتيجة واحدة. هذه الأمور الثلاثة تسمى عملا، واللسان يسمى عملا لأجل هذا الحديث، والذكر إذا كان بالقلب فهو من عمل القلب، فالتفكر في آلاء الله جل وعلا والحب والبغض كلها من أفعال القلوب. المسألة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنجى له، أنجى من صيغ التفضيل، فدل ذلك على أن ذكر الله عز وجل من أكثر الأسباب التي تكون سببا في النجاة من عذاب الله جل وعلا. وهذه الصيغة، وهي صيغة أفعل التفضيل أنجى، يدلنا على أن ملازمة هذا الفعل تدل على النجاة من النار. ودائما الأعمال التي تكون سببا للنجاة من النار يكون لها من اللوازم والتوابع ما تكون سببا في الرفعة، وكل من لزم ذكر الله جل وعلا فإنه لا بد أن يكون قد أتى بلوازم له، مثل الصلوات فإنها من ذكر الله جل وعلا، ومثل أن يأتي بتفكر القلب كما مر معنا، ومن تفكر قلبه ولان لذكر الله جل وعلا فإنه سيمتثل أوامره. الأمر الأخير في قوله أنجى له من عذاب الله من ذكر الله سبحانه وتعالى، هنا قوله في ذكر الله عز وجل، ذكر بعض أهل العلم وهو العلامة ابن القيم أن ذكر الله جل وعلا يشمل أمورا متعددة، فيشمل أولا ذكره بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى والتفكر فيها والنظر، والنوع الثاني قال يشمل تسبيحه وتهليله وتكبيره وحمده. قال: وأكثر المتأخرين يقصرون ذكر الله جل وعلا على المعنى الثاني فقط دون ما عداه. قال: والمعنى الثالث هو ذكره بالتزام أوامره واجتناب نواهيه. وهذا المعنى الثالث إذا قلنا به فإن الذكر حينئذ يكون له معنيان: معنى عام وهو جميع الطاعات بالتزام الأوامر واجتناب النواهي. وحينئذ يكون ملازمة الطاعات هو أنجى ما يكون للعبد من النار، لأنه يكون ذاكرا أي مستحضرا أمر الله عز وجل فيفعله، ويكون ذاكرا نهيه سبحانه وتعالى عند الانكفاف فينكف عن الأمر المحرم. إذن هنا يكون ذكر الأمر، فمن ذكر الأمر لزمه الانكفاف، لازم من ذكر الأمر لزمه امتثاله، ومن ذكر النهي لزمه الانكفاف عنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث أبي هريرة قال: ما جلس قوم مجلسا. قوله جلس قوم مجلسا هذه نكرة في سياق الإثبات فتعم عموم أوصاف، وهذا يدلنا على أنه لا يلزم لهذا المجلس من هيئة معينة، فقد يكون ذلك المجلس في مسجد، وقد يكون في غيره، وقد يكون على هيئة حلقة، وقد يكون في غيره. وإن كان للموضع والهيئة لا شك أن لها فضل وخصوصية على غيرها من الأمور الأخرى. قال: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه. قوله يذكرون الله فيه يشمل كل ذكر الله جل وعلا، ولا شك أن أعظم ذكر الله جل وعلا وأجله وأفضله هو قراءة القرآن. وقد جاء في حديث أبي سعيد وجاء من حديث غيره بنحوه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شغله ذكري عن مساءلتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. حديث أبي سعيد: من شغله قراءة القرآن، فصرح بتسمية أن المراد بالذكر هنا قراءة القرآن. قال: إلا حفتهم الملائكة. حفتهم الملائكة بمعنى أنها أصبحت قريبة منهم. وقد جاءت الأحاديث كثيرة تدل على أن الملائكة تتنزل عند قراءة القرآن وعند ذكر الله جل وعلا، وعند تنزل الملائكة تنزل السكينة معها. وقد ثبت في الصحيحين أن رجلا كان يقرأ سورة الكهف وكانت عنده فرس، ثم إن هذه الفرس جفلت وتحركت وغشيت ذلك الرجل سحابه، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر والقصص، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة تنزل للقرآن. وهذا يدلنا على أن ذكر الله جل وعلا تحف الناس أو الذاكرين الملائكة وتنزل عنده السكينة. وقد جاء أكثر من حديث يدل على هذا المعنى، ولا شك أن حف الملائكة للعباد هذه من لوازمها ومن ما يتبعها أن الله عز وجل يثيب هؤلاء العباد وينزل عليهم رحمته وسكينته ويرفع درجتهم عنده سبحانه وتعالى. قال: وغشيتهم الرحمة. قوله وغشيتهم الرحمة أي عمتهم الرحمة، فغشيت العموم كل من كان في ذلك المجلس تغشاهم رحمة الله عز وجل وتعمهم جميعا. قال: وذكرهم الله في من عنده. ولا شك أن الملأ الذي يذكر الله عز وجل ذلك العبد عندهم هم خير وأفضل من هذا الملأ الذين ذكروا عنده. وهذه مسألة مشهورة جدا في كتب الاعتقاد، هل الملائكة أفضل من صالح المؤمن أم العكس؟ والأمر فيها يعني فيه نظر لأهل العلم وكلام طويل فيها. ولا شك أن الله عز وجل إذا ذكر عبدا فقد رفع ذكره وأعلى منزلته، وهذه من علامة الخيرية للعبد. هذا الحديث فيه من الفقه مسألة، وهو أن فقهاءنا وفاق للأئمة إلا مالكا أو إلا رواية عن مالك رحمة الله عليه أنه مستحب الجلوس في المسجد لتلاوة القرآن ومدارسة ذكر الله عز وجل، فيشمل القرآن ومطلق الذكر ومنه العلم. وإلا فإن مالكا كان له نظر في قضية التحلق بعد الصلاة لقراءة القرآن، فكان له نظر في ذلك منقول في كتب الرواية عنه رحمة الله عليه. المسألة الثانية أن الشيخ محمد بن مفلح في الفروع في كتاب الحج عندما تكلم عن استحباب المكث في المسجد، هناك ناسب ذكر حكم المكث في المسجد أنه يستحب يوم الجمعة أن يمكث بعد صلاة العصر إلى الغروب، ثم تكلم عن هل هذا الاستحباب مطلق أم لا، فذكر أن المذهب أنه يستحب المكث في المسجد بعد صلاتين خاصة وهما صلاة الفجر وصلاة العصر إلى الغروب. هاتان الصلاتان بالخصوص يستحب المكث في المسجد لأجل بعدهما بالخصوص، وما عداه فإنه داخل في العموم لا على سبيل الاستحباب الخاص. ثم ذكر بعد ذلك أنه إذا مكث في المسجد فهل الأفضل أن ينشغل بقراءة كتاب الله عز وجل أم أن يذكر الله الذكر المطلق؟ فذكر وجهين عند فقهائنا، فبعضهم قال إنه يستحب الذكر لعموم هذا الحديث يذكرون الله، وبعضهم قال بل الانشغال بالقرآن لأنه أفضل الذكر، فذكر الوجهين في المذهب. نعم، والله ظاهر الحديث الإطلاق، لأنه قال ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه. هنا عندنا مسألة وهو قضية أنهم قوله ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه، هل يلزم أن يكون جلوسهم لذكر الله جل وعلا أم ليس لذلك لازما؟ لفظ الحديث يدل على الإطلاق، فجلسوا مجلسا يذكرون الله فيه يعني لا يلزم أن يكونوا قد نووا ذلك من ابتدائه، فقد يكون جلسوا مجلسا يعني لأول أمرهم لحديث الدنيا، ثم بعد ذلك أرادوا أن يجعلوه في ذكر الله عز وجل وتذاكر كتابه سبحانه وتعالى، فإنه ناسب ذلك. أما الفقهاء المذهب فإنهم يذكرون هذا الحديث ويخصونه بالمسجد خاصة في الاستدلال. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. أخرجه الترمذي وقال حسن. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة رواه الترمذي وغيره من طريق سفيان بن سعيد الثوري عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، والترمذي هنا نقل عنه المصنف أنه قال إنه حسن، بينما في النسخة المطبوعة عندنا أنه قال إنه حسن صحيح. ونسخ الترمذي كما مر معنا دائما تختلف في حكمه رحمة الله عليه، فربما كان السبب اختلاف نظر وإعادة النظر في هذا الكتاب، وربما كان غير ذلك. هذا الحديث أو هذا الإسناد المتقدم ظاهره الصحة، ولذا فإن ابن القيم رحمة الله عليه لما أورد هذا الحديث قال إن هذا أن إسناد هذا الحديث على شرط الشيخين، ذكر ذلك في جلاء الأفهام، وصح هذا الحديث بن مفلح كذلك. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قعد قوم لم يذكروا الله عز وجل فيه ولم يصلوا على النبي إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. هذا الحديث في مقابل الحديث السابق، يعني أن المجالس نوعان: إما مجلس ذكر فيه الله عز وجل أو لم يذكر الله عز وجل فيه، فإن ذكر الله عز وجل فيه حفت الجالسين الملائكة وغشيتهم الرحمة، وإن لم يذكر الله عز وجل فيه فإنه يكون حسرة عليهم يوم القيامة. إذن فالمجالس مجلسان لا فرق بينهما أو لا ثالث لهما. المسألة الثانية أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كان عليهم حسرة يوم القيامة أي ندامة، والمرء يوم القيامة يتندم ليس على فعل المعاصي فقط، بل إنه يتندم كذلك على التفريط في فعله الطاعات، حتى جاء في بعض الأخبار أن الرجل يتمنى أن يعود إلى الدنيا ليسبح الله عز وجل تسبيحة واحدة ثم تقبض روحه بعد ذلك. فالمرء يتحسر يوم القيامة، وهذه حسرته يوم القيامة على ما ضيع من الأوقات والمجالس. ولذا فإن أسهل ما يقال ويعظم وأعلى ما ترفع به الدرجات هو ذكر الله عز وجل. المسألة التي أخيرة وهو قوله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو من ذكر الله عز وجل، وسيأتي في هذا الباب أحاديث مفردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي أحكامها. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. نعم، هذا الحديث حديث أبي أيوب ذكر المصنف أنه متفق عليه عند الشيخين، وليس كذلك، فإن هذا اللفظ الذي أورده المصنف إنما هو لفظ مسلم، وأما البخاري فقد أورد هذا الحديث حتى قيل إنه بصيغة التعليق، ولم يقل في آخره كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، وإنما قال كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل، أي رقبة واحدة. ولذلك فقد اختلفت رواية الشيخين في الجزاء المترتب على من قال هذه الكلمة العظيمة وهي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ورجح ابن القيم في شرحه لتهذيب تهذيب السنن رواية البخاري، قال لأن رواية البخاري توافق حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن من قال لا إله إلا الله 100 مرة كان كمن أعتق 10. وعلى ذلك فيكون في مقابل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره 10 مرات يكون مقابل رقبة واحدة. وعلى العموم ففضل الله واسع، ولكن النظر في اختلاف الروايات في هذا الحديث، هذا الحديث كما في رواية الشيخين أنها مطلقة فليست مخصوصة بوقت، لا في صباح ولا في مساء، لأنه قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الحديث. وهذا يدل على أن المرأة لو كررها في اليوم 1 مرة فإنه يتكرر له الأجر كذلك. لكن قد جاء في رواية أخرى عند أحمد والنسائي أنه قال من قال حينما يصبح لا إله إلا الله ثم ذكرها 10 وقالها حين يمسي، فخصه بالقول عند الصباح والمساء. وهذه الزيادة بأنها مخصوصة عند الصباح والمساء حسنها الحافظ ابن حجر في الفتح وفي نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار، ولكن أعلها غيره من أهل العلم، لأن يعني من أجل طرقها ما جاء من طريق ابن أبي ليلى وقد خالف غيره في هذه الزيادة. وعلى العموم الأمر سهل، فلو قالها المرء صباحا ومساء ولم يحرم نفسه بأن قالها أيضا ضحا وظهرا وعصرا وليلة فإنه مناسب، ولا مانع بأن تقال في طرفي النهار. وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم متى يكون وقت الذكر في طرفي النهار. المسألة الثانية معنا في هذا الحديث أن هذا الحديث فيه أو في التهليل فيه زيادة، فإن فيه أن المرأة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ففيه زيادة له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وظاهر الحديث أن الأجر يترتب على من قال هذه الجملة كاملة، وما جاء في بعض الألفاظ أنها يقال بعض هذه الجملة فإنه يحمل على هذه اللفظة. الأمر الأخير في هذا الحديث، استدل بهذا الحديث على أن الرقة يثبت على بني إسماعيل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيّن أن بني إسماعيل يعتقون، فدل على دخولهم في الرق، فما جاز خروجهم منه دل على جواز دخولهم فيه. وذلك أن مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز استرقاق العرب إذا أسروا في قتال مع الكفار. الاسترقاق أو المسلم أو أن المسلمين إذا حاربوا كفارا أصليين، قيل ومرتدين، لكن مشهور مذهب أنهم يكونون أصليين، إذا حاربوا كفارا أصليين ثم أسر منهم أسارى، فإن الإمام مخير بين 4، بين المن والفداء والقتل وأن يسترقهم. وهل هذا عام في جميع الأسارى أم في غير العرب؟ جاء عن عمر رضي الله عنه أنه خصهم بغير العرب وقال إن العرب لا يؤسرون، وأخذ به المذهب لا يسترقون وإنما يقتلون أو يمن عليهم. وهذا هو مشهور المذهب، هذا هو المشهور. والرواية الثانية في المذهب أنهم يسترقون كذلك، والسبب أن عمر رضي الله عنه في وقته لم يبقى أحد من العرب ولذلك استثناها. وعلى العموم المسألة فيها خلاف على رأيهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، متفق عليه. هذا الحديث حديث فيه من الفضل العظيم شيء لا يكاد يوصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل مثل هذه المثوبة على بعض الأذكار غير هذه الكلمة، مثل بعض الألفاظ المتعلقة بالباقيات الصالحات كلا حول ولا قوة إلا بالله وغيرها، ومثل الاستغفار وغيره. وهذا الفضل الذي جاء على هذه الكلمات وعلى غيرها من الأذكار فضل عظيم جدا. ولذا يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه إن هذا الفضل الوارد في هذا الحديث ليس مترتبا على ذكر اللسان فقط، وإنما على من ذكر الله عز وجل بلسانه وقلبه معا، فلا بد أن يكون قلبه مستشعرا كمال ذكر الله جل وعلا. ثم استدرك فقال رحمة الله عليه نعم من قالها بلسانه، أي قال هذه الكلمات بلسانه، من قالها بلسانه معرضا عن تدبرها ولم يواطئ قلبه لسانه، أو ولم يواطئ قلبه لسانه، ولم يواطئ قلبه لسانه، قال ولا عرف قدرها، لكنه كان راجيا مع تلفظه بهذا اللفظ الثواب من الله جل وعلا، فإنه يحط عنه من خطاياه بحسب ما وقر في قلبه من ذلك. قال لأن الأعمال تتفاضل بما في القلوب ولا لا بصورها، لا بصورها. مفهوم هذا الكلام معناه يقول إن الذي يأتي بهذا الذكر بلسانه فقط لا بد أن يكون في قلبه معنى تعظيم الله عز وجل ومعنى ذكر الله عز وجل ولو يسير. هذا المعنى اليسير يحط عنه من الذنوب بقدر ما وقر في قلبه من ذلك، ويبقى باقي الذنوب. لكن إن كمل أو قارب الكمال قلبه في الذكر فإنه تحط عنه الخطايا كاملة. ومثل يقال في الاستغفار، لما جاء في الاستغفار أنه تحط عنه خطاياه إذا استغفر الاستغفار الكامل الذي باللسان مع القلب، وما استغفر أحد بقلبه إلا وقد عظم الله وعزم على ترك الذنب وأقلع عن الذنب وعزم على تركه. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث من الأحاديث الدالة على فضل التسبيح، وتسبيح الله عز وجل من الأذكار الفاضلة، بل هي من الباقيات الصالحات، وهي 4 كلمات أو 5: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه 4. وقلت أو 5 لأنه جاء في بعض الأحاديث زيادة: ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا فإن الباقيات الصالحات 4 أو 5، وجاء أنها هناك كلمة سادسة. هذه 4 كلمات هي أفضل، طبعا هي فيها التسبيح لله عز وجل، وهي من أفضل الكلام، وهي الباقيات الصالحات. قول المرء سبحان الله معناها أني أسبح الله عز وجل عن النقائص، فالله عز وجل منزه عن النقائص فيما يصفه به العباد وفيما يعتقده العباد فيه من النقائص، ومن النقائص في أفعاله جل وعلا. إذن منزه عن النقائص في صفاته، منزه عن النقائص في أفعاله، منزه عن النقائص في أفعال العباد. فأنت تنزه الله عز وجل عما أخطأ فيه العباد. سبحان الله حينما أخطأ فلان فعبد غير الله سبحانه وتعالى. إذن فالاستشعار في هذه الكلمة ومعانيها جليل جدا، ولذا ألف كتابان في معنى سبحان الله، ما معنى كلمة سبحان الله لجلالة هذه المعنى. وإذا نظر المرء في دلالة هذا المعنى فإنه مفيد في ذكره بقلبه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات، قالها النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان عند جويرية فخرج منها وقد جعلت عندها حصن تسبح به، فلما رجع أو نوى، فلما رجع وجدها تسبح، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، يعني لوزنتهن من حيث الأجر والمثوبة، كما سنتكلم عن كيف يكون الميزان بينها. جويري كانت تذكر الله عز وجل بالتسبيح عددا وبالحصى، الأجر على التسبيح بالعدد، وأما التسبيح بالنوى أو بالحصى أو بآلة العد أو بالسبح فالفقهاء يقولون إنه يجوز، ولكنه خلاف الأولى، ليس مكروها. لو كان مكروها لقلنا ما يقابله ليس خلاف الأولى، لكنه خلاف الأولى. فإن الأولى أن تسبح بالأيدي لأنهن مستنطقات، فيكون فيه استنطاق لهذه الأصابع كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن التسبيح بهذه الأمور إن اعتقد المرء أنها أفضل من غيرها أو أنها سنة فنقول حينئذ دخلت في البدعة. إذن ليس كل تسبيح بهذه آلات العد أو بالمسبحة فإنه يكون منهيا عنه، بل هو مباح، إنما يكون منهيا عنه إذا اعتقد فيها، ولا أظن أنه يعتقد فيها إلا القليل من الناس من الذين يكون في الطرقية وغيرهم هم الذين يعتقدون في أن لكل طريقة سبحة أو مسبحة معينة فيعتقدون فيها فضلها كذا وكذا. وأما المنتسب للعلم فكلهم يقرون أن لا فضل لها لعدم ورود حديث ثابت عن رسول الله في فضلها، وإنما هو جائز. إذن نفرق بين الحالتين. قوله هنا سبحان الله وبحمده قال عدد خلقه، معنى قوله عدد خلقه أي بعدد المخلوقات وإن تجددت، وتجدد المخلوقات لا يحصيها عاد ولا ينتهي، لأن الله عز وجل خالق منذ الأزل وهو خالق بعد ذلك، فعدد خلق الله عز وجل لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم عدد خلقه معنى أن المرء يسبح الله عز وجل عدد خلقه، ذكر الشيخ تقي الدين معناه قال بمعنى أن المرء يتفكر في هذه الكلمة ويعتقد أن الله عز وجل يستحق التسبيح بعدد أولئك، يستحق التسبيح بعدد مخلوقاته. وليس المراد عندما يقول المرء سبحان الله عدد خلقه أي أن المرء يسبح الله عز وجل بقدر العدد، انظر الفرق بين الثنتين. المعنى الصحيح أي أن الله عز وجل يستحق ذلك، لا أن المرء سبح الله عز وجل بعدد المخلوقات. ولذلك فإن الذي قال سبحان الله مرتين قالها مرتين، والذي قال سبحان الله عدد خلقه قالها مرة، فلا يؤجر أجر العدد وإنما يؤجر من حيث اللفظ كما سيأتي بعد قليل. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين في تقرير هذه المسألة أن هذه الجملة سبحان الله عدد خلقه يعني فضلت الجملة الأخرى أو ساوتها، قال لأن المقدار، هذه عبارة الشيخ، يقول لأن المقدار تارة يكون وصفا للفعل لفعل العبد كأن يقول سبحان الله ثلاث مرات وحينئذ يكون محصورا، وتارة يكون لما يستحقه الرب جل وعلا، وفي هذه الحال فإنه قدر الله عز وجل عظيم ولا يعرف قدره سبحانه وتعالى، وما قدر أحد من خلقه قدره جل وعلا، وما قدر الله حق قدره، ولذا فحينئذ يختلف هذا المعنى. ثم الجملة الثانية قوله ورضا نفسه أي معنى هذه الكلمة أي أن المرء يسبح الله عز وجل تسبيحا يكون هو والعظمة والجلال سيا، يعني أن هذا يكون لا نهاية له فيه. قال وزنة عرشه أي الزنة في الثقل، وهذا فيه دليل على أن العرش حقيقي وأنه ثقيل، ولذا رد السلف على الجهمية بهذا الحديث لأن له زنة عرش، وذلك فإن أعظم المخلوقات هو وزنا هو العرش، ولذا أتي به فهو أعظم المخلوقات وزنا. قال ومداد كلماته، وهذا يدل فيه إثبات كلام الله عز وجل كما قال الله عز وجل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، فالله عز وجل يتكلم بما شاء كيف ما شاء جل وعلا. طيب هذا الحديث فيه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة كيف كانت هذه الجمل الأربع سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أفضل من أو موازن لما تسبحت به جويرية رضي الله عنها في أول النهار وهو أكثر عددا. يقول أهل العلم رحمة الله عليهم إن التفضيل بينها لا باعتبار العدد، وإنما التفضيل بينها باعتبار فضل الكلمة، باعتبار فضل الكلمة، فإن هذه الكلمة سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه أفضل من كلمة سبحان الله وحدها. والسبب في ذلك أن هذه الكلمة فيها من تعظيم الله عز وجل وفيها من تفكر القلب في معنى التسبيح أكثر من كلمة سبحان الله، إذ الكلمة الأولى سبحان الله وبحمده عدد خلقه فيها التضعيف بالعدد، أي أنه مستحق التسبيح بهذا العدد الكثير غير المحصول. والكلمة الثانية سبحان الله وبحمده رضا نفسه فيها التضعيف باعتبار الصفة والكيفية، أي صفة التسبيح أنه رضا نفسه جل وعلا. والثالثة وهو سبحان الله وبحمده زينة عرشه فيها التعظيم باعتبار الثقل والعظم. والكلمة الرابعة سبحان الله، مداد كلماته فيها إثبات صفات الله عز وجل وهو أفضل الكلام. ولذلك يقولون إن الذكر نوعان، ذكر مضاعف وذكر مفرد. هذه عبارة ابن القيم، قال فالذكر المضاعف هو هذا، والذكر المفرد هو التسبيح، والذكر المضاعف أفضل من الذكر المفرد على سبيل الإطلاق. ما معنى على سبيل الإطلاق؟ يعني من حيث ذات اللفظ، وعلى سبيل التفكر في المعنى فإنه أحرى به. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. نعم. هذا الحديث رواه أهل العلم من طريق عمرو بن الحارث عن دراج بن سمعان عن أبي الهيثم عن أبي سعيد به. وهذا الحديث أعله جماعة من أهل العلم بدراج هذا، فإن الإمام أحمد ذكر أن دراجا هذا منكر الحديث، بل قد قال الإمام أحمد إن أحاديثه مستقيمة إلا ما رواه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، وهذا من أحاديث التي رواها عن أبي الهيثم عن أبي سعيد. ولكن هذا الحديث له ما يدل عليه، فقد ورد أحاديث كثيرة في الباقيات الصالحات، وقد ألف الشيخ تقي الدين وبعد تلميذه الطوفي رسالتين منفردتين في الباقيات الصالحات، وجمعوا الأحاديث التي في الباب تدل عليه. هذا الحديث فيه أن الباقيات الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهي خمس كلمات، وسيأتي بعد قليل في الحديث الثاني ما يدل عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع، لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أخرجه مسلم. نعم. هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع، هذه الكلمات الأربع هي أفضل كلمات على سبيل الإفراد، وإنما كانت أحب الكلام إلى الله جل وعلا لما في معانيها ودلائلها، ولما حوته من جميع تعظيم الله عز وجل والثناء عليه سبحانه. وهذه الكلمات الأربع في كتاب الله عز وجل في أكثر من موضع، ولذلك فإن هي من كلام الله سبحانه وتعالى، هي من القرآن، فلا نقول إنها تفضل على القرآن، بل هي من القرآن. ولا شك أن القرآن قراءته كاملا يحوي هذه الكلمات الأربع وغيرها، فحينئذ كان أفضل وأتم أجرا. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع، أي على سبيل الإفراد، وهي جزء من كتاب الله عز وجل ومن كلامه. قال: لا يضرك بأيهن بدأت، يعني أن الترتيب فيها غير مقصود أو غير لازم، إذ القاعدة عند فقهائنا أن الأذكار والأدعية يجوز للمرء أن يدعو بما شاء وأن يقدم ما شاء على ما شاء، إلا إذا كان الذكر فيه معنى ممنوع. وإنما يلزم التوقيت في الذكر في ثلاث حالات فقط: الحالة الأولى إذا كان الذكر قد رتب عليه فضل معين، فحينئذ يجب التوقيف فيه. والحالة الثانية إذا كان الذكر أو الدعاء مخصوص بزمان. والحالة الثالثة إذا كان مخصوصا بمكان. إذن كل ما خص بزمان أو بمكان أو خص بفضل معين فلا بد حينئذ فيه من التوقيف. هذه هي القواعد في الأصل في الدعاء. وهنا لما قال صلى الله عليه وسلم: لا يضرك بأيهن بدأت، أي جاز لك أن تبدأ بما شئت. هذه الكلمات الأربع الحقيقة أن كما تقدم معنا أن فيها من الفضل الشيء العظيم، ولذا فإن أعظم ما يوصي المسلم به أخاه أن يوصيه بذكر الله عز وجل بهذه الكلمات الأربع، وإن زاد عليها الخامسة لا حول ولا قوة إلا بالله فحسن. ولذلك أتى المصنف بالحديث الأول فيه الخمس جمل على ضعف فيه، ثم أورد ما يدل عليه وهي الأربع، ثم سيورد حديث أبي موسى في لا حول ولا قوة إلا بالله وهي الجملة الخامسة. لما كان هذا الكلام أفضل الكلام وأحبه إلى الله عز وجل، أخذ منه فقهاؤنا أن من عجز عن قراءة القرآن في الصلاة فإنه يأتي بهذه الجمل الأربع أو الخمس، فزادوا ولا حول ولا قوة إلا بالله معها، فيسبح ويحمد ويكبر ويهلل ويحوقل عند قراءته الفاتحة أو ما بعدها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. زاد النسائي: ولا ملجأ من الله إلا إليه. هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الله بن قيس، وهذا اسمه، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ يقول أهل العلم إن الكنز هو المال الذي يكون مجتمعا ولا يحتاج أن صاحبه يقوم بجمعه، بل يكون مجتمعا له وجاهزا فيجده مرة واحدة، هذا الذي يسمى كنزا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز، بمعنى ألا أدلك على شيء مجتمع لا تحتاج إلى تعب في الحصول عليه. وقوله من كنوز الجنة، من هنا تحتمل أن تكون ابتدائية، أي أنها من كنوز الجنة، فيكون من الأشياء التي من الجنة يستعان ب، يعني أتت من هناك على سبيل الابتداء، واحتمال أنها تكون باعتبار أنها تؤدي إلى الجنة فتكون بمعنى من الكنوز التي تكون مدخرة في الجنة. قال: قول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله جاء تفسيرها عن السلف، فجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: معنى لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا حول بنا على العمل إلا بالله، ولا قوة لنا على ترك المعصية إلا بالله. فجعل الحول متعلق بالعمل، والقوة متعلقة بترك المعصية. وقال غيره من أهل العلم: بل كليهما متعلق بالطاعة وهو الامتثال، أو بالانكفاف عن المعصية، وحينئذ فيكون المعنى معنى لا حول، أي لا تحول لنا من حال إلى حال إلا به سبحانه وتعالى. ومعنى قوله لا قوة إلا بالله أي ولا قدرة لنا ولا قوة على هذا التحول إلا بالله. فحينئذ يكون أن الحول وما يتبعه من القوة لا تكون إلا بالله. فحينئذ فيكون المرء قد أحال الأعمال التي تحول والقوة عليها إلى الله جل وعلا. وهذه الكلمة إذا تفكر فيها المرء وجد أنها من الألفاظ العظيمة التي تدل على كمال الاستعانة به سبحانه وتعالى. ولذا جاء عند الحاكم أن الله عز وجل يقول: إذا قال العبد لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله سبحانه وتعالى: أسلم عبدي واستسلم، أي أسلم أمره لي واستسلم لي، فوكل أمره كله له سبحانه وتعالى. ولذا فإن العلماء يقولون إن هذه الكلمة وهي الحوقلة تتضمن أمرين: تتضمن التوكل على الله عز وجل، وتتوكل أيضا الافتقار إليه، فهو توكل مع ضعف وافتقار له سبحانه وتعالى. من المسائل المهمة في الحوقلة أن عدد من أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين في الاستقامة وغيره نبهوا على أن الحوقلة في الحقيقة معناها واستخدامها هي من ألفاظ الاستعانة وليست من ألفاظ الاسترجاع، معناها الذي تقدم ذكره، واستعمالها ما استعملها بها السلف، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأتون بالحوقلة عند الإقدام على الأمر، وهذا جاء به النقل، فإن المرء إذا سمع الحيعلتين في الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فيستعين بالله عز وجل على الإتيان للصلاة. ولذا يقول إن من الخطأ أن بعض الناس يظن أن الحوقلة لفظ استرجاع، فإذا جاءت المصيبة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، عند الاسترجاع يقول إن لله وإنا إليه راجعون. لكن قد يحوقل عند وجود المصيبة، أي طلبا من الله عز وجل الإعانة على الصبر، أو طلبا من الله عز وجل الإعانة على التحمل لهذه المصيبة. لذلك عندما نقول إنها لفظ استعانة، أي عندما تأتي بها استشعر أنك تستعين بالله عز وجل. وأما إذا أردت الاسترجاع فأتي بلفظ الاسترجاع، فلا بد أن المرء يستشعر بقلبه ما المراد بهذه اللفظة. نعم. طبعا قول المصنف هنا زاد النسائي: لا ملجأ من الله إلا إليه، يعني كثير من الباحثين بحث عن هذه الزيادة، ليست موجودة في المطبوع لا من السنن الصغرى ولا من السنن الكبرى، لا برواية ابن السني ولا ابن الأحمر، ربما في نسخ أخرى لم نقف عليها والعلم عند الله. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة. رواه الأربعة وصححه الترمذي، وله من حديث أنس بلفظ: الدعاء مخ العبادة. نعم، هذا الحديث رواه الأربعة من طريق ذر بن عبد الله عن نسيع الحضرمي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. ذكر المصنف أن الترمذي صححه، وصححه جمع كثير من أهل العلم كالنووي والحاكم، وذكر المصنف الحافظ في فتح الباري أن إسناده جيد وهو كما قال. اللفظ الثاني قال: وله من حديث أنس مرفوعا: الدعاء مخ العبادة. اللفظ الثاني هذا جاء من طريق عبد الله بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبان بن صالح عن أنس، وأعله جمع من أهل العلم بتفرد عبد الله به، أي عبد الله بن لهيعة، ومعناه لا يعارض المعنى الأول. اللفظ الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة. هذا اللفظ يدل على أن الدعاء في ذاته عبادة لله جل وعلا، وحينئذ فإن هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن أنه لا يجوز صرف هذه العبادة لغيره سبحانه وتعالى، فلا يجوز سؤال أحد غيره، ولا يجوز يعني الطلب طلب الدعاء من أحد غيره سبحانه وتعالى. وهذا كلام أهل العلم جميعا، أنه لا يجوز صرف الدعاء لغير الله عز وجل، لا طلب سؤال ولا طلب استعانة ولا استغاثة ولا غير ذلك. هذا الأمر الأول، والتفصيل في هذا مبسوط في غير هذا المحل. المسألة الثانية أن قوله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة، هذا يدلنا على أنه يجب التوقيف في العبادة، لأن الأصل أن العبادات مبنية على التوقيف. ومعنى التوقيف العبادة أحد أمرين: إما أن لا يفعل إلا ما أذن به، أو أن لا يفعل المنهي، واحد من معنيين. فدائما التوقيف قد يكون أن لا يفعل إلا ما أمر به، مثل الصلاة فلا يفعل من الصلوات إلا ما أمر به، وقد يكون إذا أطلق الفعل أن لا يفعل المنهي، مثل العقود فيها معنى العبادة وإن لم تكن عبادة في ذاتها، لكن فيها معنى العبادة، فلا يفعل المنهي عنه كالربا ونحوه. إذن الدعاء فلا يجوز فيه المنهي. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله مغفل وغيره أنه قال: سيأتي أقوام يعتدون في الدعاء، والله عز وجل يقول: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. قال ابن عباس: الاعتداء في كل شيء، فيشمل ذلك حتى الدعاء. وهذا يدل على أن المنهي عنه في الدعاء هو الاعتداء، والاعتداء في الدعاء يكون بأمر. الأمر الأول قد يكون الدعاء الاعتداء في الطلب، وقد يكون الاعتداء في المطلوب، وقد يكون الاعتداء في الهيئة. نبدأ في الأول وهو الاعتداء في الطلب، والمراد بالاعتداء في الطلب أي في الصيغة. والاعتداء في الطلب له صور، من هذه الصور المتعلقة بالاعتداء في الطلب وهو أن يدعو الله عز وجل بغير ما شرع، كأن يسأل الله عز وجل بغير أسمائه سبحانه وتعالى، أو أن يتوسل إليه جل وعلا بغير ما شرع. ومن الاعتداء في الطلب أن يأتي المرء بلفظ دقيق فيسأل الله عز وجل دقائق الأمور، وهذا من الاعتداء في الطلب أيضا. ولذا فإن عبد الله بن مغفل لما سمع ابنه يسأل أشياء دقيقة قال له: إذا سألت الله عز وجل فاسأله الفردوس الأعلى فإنها أعلى الجنة، فلا تسأل الدقائق. ولذلك يقول أهل العلم إن السنة لمن أراد أن يدعو في طلبه أن لا يسأل الدقائق، وإنما يسأل الكليات. من صور الاعتداء في الطلب، وإن كان طبعا السؤال هذا في المطلوب، أنا أخطأت المفروض أن أجعله في المطلوب، لكن نكمل. من الاعتداء في الطلب قالوا السجع، ولذلك جاء عن ابن عباس كما في البخاري أنه ذكر أن السجع في الدعاء المتكلف هذا أنه من الاعتداء، فحينئذ ينشغل المرء باللفظ عن المعنى. من الاعتداء في الطلب وجاء عن بعض السلف كابن جريج وغيره قال رفع الصوت، فالذي يرفع صوته هذا اعتداء في الطلب وهو منهي عنه. الاعتداء في المطلوب ذكرت لكم قبل قليل صورة، وهي سؤال دقائق الأمور. من الاعتداء في المطلوب سؤال الله عز وجل الأمر المحرم، فلا يجوز المرء أن يسأل الله عز وجل الأمر المحرم كقطيعة الرحم ونحو ذلك. من الاعتداء في الطلب سؤال المنهي عنه، كأن يسأل الله عز وجل العقود المحرمة أو الوقوع في الحرام كالزنا وغيره. من الاعتداء في الطلب أيضا سؤال ما لا يجوز، كسؤال يعني أن يطير العبد أو أن ينقلب المعدن الخسيس معدنا نفيسا. وإذاك ذكر أهل العلم بعض الصيغ أنها منهي عنها، مثل لو قال اللهم اهدي أهل الأرض كلهم، قالوا إنه منهي عن هذا الدعاء، بل بالغ بعضهم كابن حجر الهيتمي وله كلام شديد في هذه المسألة في فتاويه الفقهية أظن. فالمقصود أن الاعتداء في الطلب إذا نوعان، في الاعتداء في الدعاء نوعان، اعتداء في الطلب واعتداء في المطلوب. النوع الثالث الاعتداء في الهيئة، وسيمر معنا إن شاء الله ما يتعلق في رفع اليدين، ما يتعلق بالهيئة من حيث الوقوف والجلوس والإضحاء وغيره. نعم، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة في قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة، هذا لا يخالف السابق بل هو آكد في الدلالة على المعنى، لأن المخ يكون في وسط العظم فهو وسط العبادة، أي أنه آكد العبادة. وأخذ ابن القيم من هذه الجملة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة، قال لما كان الدعاء مخ، لما كان الدعاء مخ العبادة فإن المخ لا يكون إلا في العظم، والعظم لا بد أن يكون معه لحم ودم. قال فإذا جاء الدعاء وجب أن يكون معه اعتقاد الإيمان بالمدعو سبحانه وتعالى، ووجب أن يكون مقدما عليه الثناء، فتقديم الثناء والتمجيد لله سبحانه وتعالى وسائر الطاعات هذا كاللحم، والعظم الذي يكون ممسكا للمخ هذا هو الإيمان والاعتقاد به سبحانه وتعالى. هذه من المعاني الإشارية الموجودة في الحديث، وهذه لا معنى في لا مانع منها عند أهل العلم بقيده وشرطه. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وله من حديث أبي هريرة رفعه ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، وصحابه ابن حبان والحاكم. نعم، هذا حديث عمران بن داود عن قتادة عن سعيد ابن أبي سعيد أخو الحسن البصري عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ذكر المصنف هنا أن ابن حبان صححه والحاكم، وقد تكلم أو فصل الحكم في هذا الحديث ابن مفلح فقال إن هذا الحديث حسن، وعمران هذا سماه عمران القطان مختلف فيه، أي سبب تحسين هذا الحديث عمران، إن ثبت حديثه فهو قوي وإلا فلا. وسبب تحسين ابن مفلح له أن هذا الحديث قوله ليس شيء أكرم على الله من الدعاء يدل له الحديث السابقة في أن الدعاء هو أعظم ما ينجي ومن أجل الأشياء التي يحبها الله سبحانه وتعالى. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، أكرم أي أن الله عز وجل يثيب عليه، ولذا فإنه ما دعا أحد الله عز وجل إلا أجيب دعاءه. ولذلك يقولون إن الداعي إذا دعا دعاء لا اعتداء فيه فإنه لا بد أن يحصل له مطلوبه أو مثله، بل ربما كان مثل مطلوبه أفضل من مطلوبه، لأن إجابة الدعاء تكون بأحد الأمرين إما بالمطلوب أو بمثله، فإن منع مطلوبه إما لكونه ممتنعا أو لكون أن فيه ضررا على الداعي أو ضررا على غيره وهو لا يعلم بهذا الضرر، فيعطى حينئذ مثل هذا المدعو، مثل هذا المدعو به إما من كف شر أو من خير أو ادخر له يوم القيامة أجرا ومثوبة. إذن فما أحد يدعو الله عز وجل إلا ويثاب عليه إما به أو بمثله ما لم يكن فيه اعتداء وكان ممن يدعو الله عز وجل بالدعاء الصحيح. وأما إجابة الدعاء وتحقيقه كهيئته فإن له شرطا، ومن شرطه الصدق مع الله عز وجل وتحري أسباب الإجابة، ومن أجل أسباب الإجابة الاضطرار له سبحانه، وإذا يقولون إن الله عز وجل يجيب دعاء كل مضطر حتى ولو كان كافرا، حتى الكافر يجيب الله عز وجل دعاءه، أما يجيب المضطر إذا دعاه، وهذه سنشير لها إن شاء الله فيما بعد. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، أخرجه النسائي وغيره وصححه ابن حبان وغيره. نعم، هذا الحديث تقدم الإشارة له قديم في كتاب الصلاة، وأن هذا الحديث حسنه الموفق بن قدامة في الكافي وتكلمنا عنه قبل، وقوله النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، مر معنا أنه فيه من الفقه مسائل، منها أنه يستحب الدعاء بعد سماع الأذان وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتأكد هذا الدعاء فيما لو كان المرء مصليا. ولذلك ذكر الزركشي في شرحه الخرقي أن الدعاء بين الأذان والإقامة يتأكد حينما يكون المرء داعيا في صلاة وهو في سجود، قال لأنه يجتمع له سبب الإجابة وهما الهيئة يعني بها السجود، والزمان وهما بين الأذان والإقامة. المسألة الثانية أو الثالثة معنا أنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة أخذ منه فقهاؤنا العموم، فقالوا حتى بعد الإقامة يستحب الدعاء، وهذا تقدم الحديث عنها أنه مشهور مذهب الإمام أحمد أنه يستحب الدعاء بعد الإقامة. والأمر الأخير أن هذا الدعاء بين الأذان والإقامة وحتى بعد الإقامة عندهم يشرع فيه رفع اليدين، وسيأتي إن شاء الله في المسألة التي بعدها. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. أخرجه الأربعة إلا النسائية وصححه الحاكم. نعم، هذا الحديث عند الأربعة إلا النسائي وهم الترمذي وأبو داود وابن ماجه، من طريق جعفر بن ميمون عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. وقد أعل هذا الحديث بجعفر، فقد ذكر الإمام أحمد أن جعفر هذا ليس بالقوي، ولذلك فإن ابن عدي في الكامل خرج هذا الحديث وعد هذا الحديث من مناكير جعفر بن ميمون، فعد هذا من مناكيره، فالحديث كما عد ابن عدي من الحديث المنكر على جعفر. على العموم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم حي كريم. هذا الحديث أو هذه الجملة فيها إثبات صفتين الجبار جل وعلا، وهي الحياء والكرم. والحياء أنواع، وهنا ورد الحياء من الله عز وجل من عباده، ولذلك ذكر أهل العلم وهو ابن القيم لما ذكر أنواع الحياء العشرة ثم قال: وأما حياء الله عز وجل من عبده، ويعني به هذا الحديث، فهو نوع آخر لا تدركه الأفهام ولا العقول، فهو حياء كرم وبر وجود وإجلاء وجلال منه سبحانه وتعالى. إذن حياء الله عز وجل من عباده هذا حياء كرم سبحانه وتعالى، فهو المتكرم عليهم. ولكن على العموم فيها إثبات صفة الحياء والكرم له سبحانه. قال: يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. صفرا يعني فارغة، المراد بالصفر هو الفراغ، ومنه أخذ الرقم، رقم الصفر أخذ من كونه فراغا لا شيء. هذا الحديث فيه استحباب رفع اليدين في الدعاء، ورفع اليدين في الدعاء وردت أحاديث قال عنها جمع من أهل العلم كثير، منهم ابن القيم وشيخه، أنها بلغت حد التواتر، حد التواتر أن اليدين ترفع في الدعاء، فيستحب رفع اليدين في الدعاء. عندنا هنا ثلاث مسائل ربما في مسألة رفع اليدين بالدعاء. المسألة الأولى في صفة رفع اليدين بالدعاء. العلماء يقولون إن رفع اليدين بالدعاء لها ثلاث صفات، الصفة الأولى قالوا أن يكون بطن الكف، بطن الكف هو هذا الذي إذا قبضت اليد أصبح بطنا، أن يكون بطن الكف قبل وجه العبد وقبل السماء معا، وحينئذ فالسنة أن المرء ينظر إلى بطن كفه ويكون مطأطئا لبصره، وحينئذ فتكون الكفان مقابلة للصدر فيدعو على هذه الهيئة، فتكون اليدان قبل الصدر ممدودة إلى السماء، بطونها إلى السماء، والعبد ينظر لها. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قالوا أن تكون بطون الكفين قبل وجه العبد وأطراف الأصابع قبل السماء، وحينئذ فتكون الكفان قبل وجهه أمام وجهه مقابلة لوجهه تماما فينظر قبل وجهه. الصورة الثالثة قالوا أن تكون بطون الأكف إلى السماء وظهورهما قبل الوجه، هي موجودة ظهورهما، يدعو بظهور الأكف وببطون الأكف، هنا يكون ظهورهما قبل الوجه وبطونهما إلى السماء، بمعنى أن يجعل كفيه فوق رأسه ولكن بطونها إلى السماء، وحينئذ يكون الظهور يعني ظهر الكفين إلى وجهه، هكذا يدعو يا ربي يا رب. هذه الصيغة الثالثة. وهذه الصيغ الثلاث هو الذي يسمى بدعاء الرغبة، كما جاء عن جعفر الصادق أنه قال دعاء الرغبة ببطون الأكف ودعاء الرهبة بالظهور. الظهور هو الصيغة الرابعة. ما معنى الرغبة؟ عندما تطلب من الله عز وجل شيئا. ولذا يقولون المعنى فيها أن المرأة يتفاءل أن الله عز وجل ينزل عليه ما سأل ورحمته، فكأنه يتلقاها بيده بهذه الهيئة. الصورة الرابعة من صيغ أو صور الدعاء، الدعاء بظهور الأكف، قالوا وهو أن يجعل ظهور كفيه إلى السماء. لكن متى يتصور ذلك؟ قالوا لا يتصور ذلك إلا إذا جعلهما فوق رأسه بأن كان بطونهما قبل وجهه على هذه الهيئة، فيدعو هكذا يا رب يا رب، فتكون اليدان فوق رأسه، بطونها إلى وجهه وظهورها إلى السماء، فيرفعها فوق رأسه. وقد ضعف ابن رجب رحمة الله عليه من ظن أنه يجعل ظهور الأكف قبل السماء وقبل الوجه معا، ويتصور ذلك فيما إذا جعلها مقابلة لصدره، يقول هذا خطأ ليس مرادا، ليس هكذا الدعاء، وإنما الدعاء بظهور الأكف إذا جعلها فوق رأسه، لا أن يجعلها مقابلة لصدره على هذه الهيئة. إذن هذه صيغ الأربعة التي وردت. الرابعة هذا سمى دعاء الرهبة، كما جاء نقلت لكم عن جعفر الصادق فيما نقله عنه السرخسي في المبسوط، ولم أجده مسندا ويحتاج إلى بحث. لما كانت دعاء الرهبة بالظهور؟ باب التفاؤل أن الله عز وجل يكفها عنك، يكف عنك الشر. هذا رفع اليدين. المرحلة الثانية في رفع اليدين وهو الإشارة بالإصبع، وقد جاء الدعاء بالإشارة بالإصبع مطلقا في غير الخطبة وفي غير الصلاة، فيدعو المرء إذا لم يرفع يديه فيشير بإصبع واحد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإشارة بإصبعين، وإنما تكون الإشارة بإصبع واحد. إذن هذا الأمر الأول هو صفة الرفع. الأمر الثاني أن رفع اليدين بالدعاء مستحب، والأصل أن رفع اليدين بالدعاء مستحب في كل دعاء، لكن في مواضع لا يشرع وهناك مواضع يتأكد. شوف الفرق بين الصورتين. إذن الأصل أنه مشروع، لكن هناك مواضع لا يشرع وهناك مواضع يتأكد. نبدأ بالأول وهي المواضع التي لا يشرع. الموضع الأول الذي لا يشرع فيه، قالوا إنه لا يشرع رفع اليدين في الخطبة للخطيب والمأمومون تبع له. وقد ثبت عن الصحابة، عن جماعة من الصحابة كوطيف وغيره، أنهم عدوا رفع الخطيب يديه في الدعاء في الخطبة في غير الاستسقاء بدعة، فدل على أن الرفع حينئذ يكون غير مشروع. مما يتعلق أيضا برفع اليدين بالدعاء، قالوا رفع اليدين بالدعاء عقب الفريضة مباشرة. شوف القيدين، أن يكون عقب الفريضة وأن يكون مباشرة. فلو أنه رفع يديه بالدعاء عقب النافلة قالوا يجوز، ولو أنه رفع يديه عقب الفريضة لكن بعد ذكره الأذكار التي وردت فإنه يجوز. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انفتل من صلاته، فيما نقله ثوبان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم وجماعة كعائشة، كان يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك في هذا الجلال والإكرام. فإذا انتهى من هذه الأذكار وما تبعها ثم دعا ورفع يديه لا مانع. ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد، وإنما لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه بعد الفريضة فقط، ولو فعلها لنقلت، فيكون حينئذ غير مشروع. كذلك أيضا في أثناء الصلاة لا ترفع فيها اليد إلا في القنوت، على إحدى الروايتين في المذهب وهي المشهورة أنها ترفع اليدين في القنوت. يتأكد رفع اليدين، مر معنا في كتاب الحج أنه في أربعة مواضع، أو في خمسة مواضع، على الصفا والمروة وفي عرفة وعند الجمرة الصغرى والوسطى وبعد الصلاة ركعتين عند المقام، هذه ست مواضع ترفع، وعند المزدلفة في المشعر الحرام، في المشعر الحرام في مزدلفة، هذه ست مواضع ترفع فيها اليد في الدعاء في الحج، هذه يتأكد. قالوا يرفع يده يشير إشارة، لما قالوا يرفع يده حديث سعيد بن مسيب. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. أخرجه الترمذي، وله شواهد منها حديث ابن عباس عند أبي داود، ومجموعها يقتضي أنه حديث حسن. نعم، هذا الحديث في مسح الوجه بعد الدعاء، وقد ذكر عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه أنه لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الوجه بعد الدعاء، وكل هذه الأحاديث معلة وفيها كلام. فعلى سبيل المثال حديث الأول تكلم فيه لأن فيه حماد بن عيسى الجهني، والحديث الآخر فما من حديث أو من طريق من طرق من الأحاديث التي وردت في مسح الوجه بعد الدعاء إلا وفيه علة. لكن كما ذكر المصنف هنا أنه مجموع الطرق تدل على أن له أصلا وأنه حسن، فقد جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يمسحون بوجوههم إذا دعوا، وجاء ذلك عن جمع من التابعين، وردت أخبار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولذا فإننا نقول لا يصح حديث في فضل المسح، وأما أصل المشروعية فإنه مشروع. ولذا فإن منصوص الإمام أحمد والمذهب أنه يشرع مسح الوجه بعد الدعاء مطلقا مطلقا، وقولهم مطلقا يقصدون أي في الصلاة وخارجها، لأن الرواية الثانية في المذهب أنه مشروع خارج الصلاة، وأما في الصلاة فإنه يكره لعدم وروده ولأنه من الحركة، وأما مشهور المذهب فإنه مستحب مسح الوجه مطلقا في الصلاة وفي غيرها. متى يكون مستحب في الصلاة؟ أي إذا دعا في القنوت، سواء كان قنوت وتر أو كان القنوت قنوت نوازل، فإنه حينئذ يمسح وجهه. الحديث الأخير. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. نعم، هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وقد جاء من طريق عبد الله بن كيسان، وهذا عبد الله يعني ذكر بعض أهل العلم أنه مجهول، لكن ذكر المصنف أن ابن حبان قد صححه، والشيخ منصور البهوتي في الكشاف حسن هذا الحديث. على العموم هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. هذا الحديث يدل على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي في حديث أبي النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت، حتى قال: أجعل لك صلاتي كلها، يعني أجعل لك دعائي كله. فقال: إذن تكفى همك وتعطى سؤلك. ولا شك أن من أفضل الأذكار بعد كلام الله عز وجل والباقيات الصالحات وهي الكلمات الأربع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا في كتاب الصلاة ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وما معنى أن الله عز وجل وملائكته يصلون على النبي، وما معنى أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرة. فمر معنا معنى الصلاة، وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل يعني الأمور، لكن من أهم الأمور أن المرء يعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، وما كان دعاء فالأصل فيه التوقيف، فلا يشرع هذه الصلوات المبتدعة مثل تسمى بصلاة الفاتح ومثل غيرها من الصلوات، بل إن أفضل الصلوات أفضل الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد بها النقل، كما في حديث ابن عبد مسعود كعب وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. والمشهور من المذهب أن أفضل صيغة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول المرء: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أفضل صيغة، لأنها أصح الصيغ نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الحديث، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم. سم شيخ علي جزاك الله خير. نعم، التقييد هو ليس لازما طال عمرك أن المطلق يحمل على المقيد. يقول إن المطلق يحمل على المطلق مقيد في الأحكام، أما في الفضائل فلا، لأن الفضائل فضل الله واسع، وهذا تعبير الشافعي كان يقول دائما باب الفضائل فضل الله واسع، في التكفير أي تكفير الذنوب وفي تمام الأجر، فنقول إذا ورد مطلق ومقيد فالمطلق يثبت له الأجر والمقيد يثبت له الأجر كذلك. فدائما قاعدة حمل المطلق على المقيد هذه في الأحكام، للأحكام يختلف فيها، تعرف الوجوب وعدم، أما الفضائل فأفضل دائما توسع في هذا الباب. وهذا أصل أحمد، أحمد قال إذا جاءنا الحديث في الفضائل تساهلنا، دائما ينقلونها عن أحمد. سم شيخ، سم شيخ. نعم بالمعنى، أنا إذا قلته بالمعنى الحديث وهو اللي لا اللي يختلف الحديث اللي ذكرته غير الحديث اللي ذكرته أنا. نعم نعم كلام صحيح، بدون ذكر الله عز وجل. لا مو بوعيد، هو ليس وعيد يا شيخ، احنا قلت قبل قليل ليس وعيد، هو يكون حسرة ندم يوم القيامة، هذا ليس وعيدا، هو يندم أنه لم يذكر الله عز وجل في ذلك المجلس، لأن المرء يوم القيامة يعني المباحات يندم عليها، الأوقات التي قضاها، ناهيك عن الندم الأشد في تفويت الواجبات وفعل المحظورات، فليس وعيدا. لكن نقول الدخول في الفضل، يعني خلنا نعيد السؤال بصيغة أخرى، نقول إن المرء يدخل بالفضل بأدنى ذكر الله عز وجل، ولو بتسبيحة أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو كفارة مجلس، لسنبدأ بها الدرس القادم إن شاء الله. طبعا الدرس القادم هو آخر درس إن شاء الله، ثم نقف ربما إلى السنة القادمة. سمي شيخ عبد الرحمن. نعم سيأتي إن شاء الله أول الحديث القادم، أول حديث كفارة المجلس إن شاء الله. سم. أي أربع صيغ؟ أفضلها يقولون أكثرها خشوعا، وفي الغالب أنهم يقولون في الصلاة أفضلها في الصلاة أن الصيغة الأولى، وهو أن يجعل باطن كفيه إلى السماء وإلى وجهه، لأن بصر حينئذ يكون في موضع السجود فهو الأنسب، ثم يليها ما كان قبل وجهه. وبعضهم يقول إن رفع اليدين فوق الرأس خلاف الأولى في الصلاة، يتكلمون عن الصلاة. أما في غير الصلاة فالإنسان ينظر الأرفق به والأليل لقلبه، لكن في الصلاة رتبوها، خارج الصلاة لا أعلم، يعني نظروا للقلب وانتفاعه. لبه الأربع إيه، ما في مانع. بالعكس أحيانا شيخ رفع اليدين هذه الصيغة الأخيرتين، يعني أحيانا شوف يعني قد يكون لطلبك الله عز وجل في بعض المواضع يعني تلقي ركابك به سبحانه وتعالى، يعني تقول خلاص مالي إلا أنت يا رب، فقد يكون في شدة تضرعك لله عز وجل قد تجد أنك ترفع يديك بطلب بهذه الهيئة. وإذا كان بمفلح يقول قال بعض الصالحين، لا أدري يقصد نفسه أو غيره، يقول إني تكون لي الحاجة فأدعو الله عز وجل فيفتح لي من الأنس به سبحانه وتعالى ما أجد من اللذة ومن الخير أكثر مما كنت أطلب، فأتمنى ألا أعطى السؤال لكي أستمر على الدعاء. فليس كل دعاء سبحان الله يجد فيه العبد يعني قلبه ويجد تعلق قلبه بالله عز وجل، لذلك أحيانا يعني الوعد الذي وعده الله عز وجل ووعده حق، ادعوني أستجب لكم أما يجيب المضطر إذا دعاه، أحيانا تدعو الدعاء يعني تصل بك مرحلة تقول والله لا يستجاب. طبعا لا يجوز لك هذا، لأن الإقسام على الله لا يجوز، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، لا يجوز لشخص أن يقسم على الله، هو يقول من لو أقسم على الله لا أبره، ليس معنى أنه يجوز أن تقسم، لأن إقسامك على الله عز وجل سوء أدب أولا، ثانيا أن إقسامك على الله عز وجل إدلاء وهذا لا يصح، ثالثا هذا امتحان لإيمانك، كانك تقول أنا منهم ولست منهم، كل هذا لا يجوز. لكن العلماء يقولون الإقسام على الله لا يجوز. متى أقسم البراء؟ لما قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، وذلك لما علم هذا قال وأنا أكون أول من يقتل هذا اليوم. فالمقصود أحيانا يعني الإنسان قد يعني يصل تعلقه بالله عز وجل في بعض اللحظات، الشيء العظيم التفرق، هم يستحبون أن يكون على هيئة حلقة، يستحب في مجالس أن تكون حلق، وذلك العلماء تكلمون لما تكلموا في أدب العلم أن تكون المجالس حلقا. في زماننا هذا ضرنا هذه اللواقط، فأصبح الواحد يبتعد، لأن الصوت قد يكون هناك عند اللاقط أحسن، ولكن إن شاء الله الأجر واحد، لا ليس أجر واحد، لكن هذا أفضل التحلق حتى يوم الجمعة، يستحب يوم الجمعة الحلق. نحن الآن لا نتحلق، فقد كان الصحابة مر معنا تذكرون باب الجنائز باب الجمعة أن الصحابة كانوا يتحلقون عليه صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم منبره أين؟ اليمين ولا الشمال؟ تذكرون شرحنا، كان في الشمال، ومن خطب واقفا يمينا، ولا أدري ما دليل لكن قول عمر أظن، كان النبي صلى الله عليه وسلم منبره ليس في الوسط، كان في يسار، نقول الشمال، خلينا نقول يسار أحسن، في اليسار، فكان الصحابة يتحلقون عليها حلقا. فالسنة التحلق في الجمعة وفي الدروس أن تكون حلقا، لكن لو ما كان حلق ما دام المرء يستمع فحسن. ولكن بالتجربة يا شيخ أنه كلما دان المرء كلما انتفع أكثر، هذه بالتجربة يا شيخ. يعني أذكر قديما لما في دروس المشايخ عليهم رحمة الله، سبحان الله البعيدين أعرفهم الآن، سبحان الله ما ينقل من العلم، ما بقي في ذهن الشيء، دائما البعيد ما يبقى في ذهن الشيء، ما أدري، أقبل فأقبل الله عليه. الذي يبتعد في الحلقة، يعني أنا أتذكر الذين كانوا يعني الآن من 30 سنة هذا الكلام، الآن ليسوا من الذين بقي في من دروس مشايخنا عليهم رحمة الله شيء. فدائما القرب أقبل فأقبل الله عز وجل عليك، إقبال الله عز وجل عليك بالأجر والمثوبة وبالفهم والتوفيق والسداد، إذا أقبل الله عز وجل على العبد فهنيئا له. سمي شيخي ما ذكرت لك قبل قليل، نعم، نص عليها أحمد في رواية عبد الله، أحسنت أحسنت. لا يجوز، يجوز أن تذكر كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يجوز من غير كراهة، بل هي نقلت في بعض الألفاظ، وإن كان أنكرها بعض أهل العلم لكنها ثابتة، لكن الأفضل أن تقول كما باركت على آل إبراهيم، هي أصح إسناد، أصح الأسانيد، اتفق عليه الشيخان، هي رواية اتفق عليه الشيخ واتفق عليه الشيخان. ولكن انتبه، إياك والتلفيق في ألفاظ الصلاة، صلاة الإبراهيمية ما فيها تلفيق، لأنها داخلة في عموم حديث القاعدة كانها قبل غيره هو التوقيف، ما تقول اللهم صل على محمد وبارك على محمد كما باركت على الإبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، ويعني تلخبط جمع كل الألفاظ في جملة واحدة، يقول لا من هي أنا، يا تأتي بما جاء من حديث ابن عباس أو من حديث ابن مسعود أو حديث أبي سعيد، فلا تلفق في فتجمعها في حديث واحد، لا تلفيق في الأقوال. أفضل الذكر عندما يغفل الناس عنه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم أفضل العبادة العبادة في الهرج، يعني الناس مشغولون، ولا إله إلا الله إذا قالها المرء عند دخول السوق وهو دعاء السوق، كلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد حي يميت وهو على كل شيء قدير، يعني كلمة عادية، إذا قلت عند دخول السوق كان لك من الأجر الشيء العظيم، لأن السوق مكان عادة لا يذكر فيه الله عز وجل، وإنما يذكر فيه البيع والشراء، ولذلك تذكر عند الغفلة وعند الذكر، من تعمد عدم الذكر عند الذكر سينسى عند الغفلة، ما يذكر عند الغفلة الذي لسانه يكون رطبا بذكر الله عز وجل، يعني هم يعني يقولون اذكر الله عز وجل حتى يقولون إنه مجنون. الناس الآن يقول فلان مش في هذا حد يكلم نفسه، موجود هذا، شوف عند إشارة شوف بعض الناس يكلم نفسه، الآن هين جاءت الجوالات، لكن قديم كان يقول فلان يكلم نفسه، ما يدرون أن فلان يراجع القرآن أو أنه يقرأ، فيقوم فلان يمشي ويكلم نفسه، هذا هو الذي يقول اذكر الله حتى يقال إنه مجنون، أي من كثرة حديثك مع نفسك مراجعة لكتاب الله عز وجل أو ذكر الله عز وجل. سم شيخ سم التلفيق في الأذكار، شف التلفيق احنا قلنا إذا كان الذكر مخصوص بزمان أو بمكان أو بعدد، نسينا نقول لكم بعدد أو بفضل، هي أربعة أشياء نقول ذكر ثلاثة الرابع العدد، هذه لابد فيها من التوقيف ولا يجوز فيها التلفيق. الدليل حديث البراء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمهم دعاء النوم قال وفيه أن يقول آمنت بنبيك الذي أرسلت، جاء هو فقال آمنت برسولك الذي أرسلت، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس هكذا، قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. شو الفرق بين النبي والرسول؟ نحن نقر أنه لا فرق بينهما، لفظتان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا، هما افترقتا، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بد فيه من التوقيف لأنه مخصوص بزمان عند النوم، فإذا كان الدعاء مخصوص بفضل فالأصل فيه التوقيف. لكن عندنا أمر، قد تأتي بعض الألفاظ فيه اختلاف في بعض جملها، مثل هذا الجملة حديث أبي أيوب المتقدم قبل قليل، جاء في بعضها من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا اللفظ الصحيح. جاء في لفظ خارج الصحيح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فزاد جملة أخرى يحيي ويميت، ألف بعض الناس رسالة كاملة في زيادة يحيي ويميت، هل تقال عند العشر أم تقال عند ذكر المئة من المعاصرين توفي عليه رحمة الله؟ فبعض الناس يقول لابد ما تقولها عندما قلت عشر، لأن اللفظ الصحيح ليس في هذه الزيادة وإنما وردت في خارج الصحيح عند أحمد. على العموم في باب الأذكار مدام أنه قد يعني ورد في بعض الألفاظ فنقول يقال. لا، هذه الجملة أنا أتكلم مع بعض الأخوان، الظاهر والله العالم أنها متعلقة بالتسبيح فقط. لماذا؟ لأنك تقول سبحان الله ليس المقصود بمقدار العدد، وإنما يستحق الله عز وجل التسبيح والتسبيح بعدد هؤلاء، وهذا لا يتصور في الصلاة عليه الصلاة والسلام، وإنما يتصور في التسبيح خاصة ورضا نفسه، لأن التسبيح هو تنزيه الله عز وجل، فهو عظمة الله عز وجل وتنزيهه بقدره جل وعلا. وما قدر أحد قدر الله، وما قدر الله حق قدره، ما في أحد من المخلوق يعني يقدر الله حق قدره، فتقول ورضا نفسه فهو من كباب الكمال. والظاهر والعلم عند الله عز وجل كما بينه علماؤنا كالشيخ تقي الدين وتلميذه، من حيث ما معنى هذه الكلمات الأربع أنه ليس المراد بها عدد العدد، وإنما المراد بها الصفة، فإنه حينئذ تكون خاصة بالتسبيح. شفت واحد معلق في أحد الشوارع أستغفر الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، أولا مخالف للنقل، أو ليس هو النقل، المعنى من النقل مخالف له، أنك تستغفر لنفسك هذا دعاء طلب. نحن نقول تسبيح الله عز وجل بهذه الأمور أو الكلمات الأربع سم. أما الذي يكتب لا تنسى ذكر الله أو أذكر الله، أنا في نفسي منها شيء، منها شيء كتابة هذه عصيغة الأمر يعني، لكن أذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر الناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم حسن، تذكر كلمة حسن مع ذكر فضلها، لكن كلمة أذكر الله لا تنسى ذكر الله ما أدري، أنا عندي لا أقول ممنوع لكن في نفسي شيء، لكن لو قلت لا إله إلا الله فهي تكون أنسب حينئذ. ما شاء الله هو يعني بعض الناس يضع ما شاء الله لأجل طرد العين، وهل هذه الكلمة تطرد العين أم لا؟ رأيت لبعض المعاصرين كتابا في أن ما شاء الله لا تطرد العين، وأما ما جاء في كتاب الله عز وجل وهو قوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هي مجموع الكلمتين، مجموع الكلمتين، ليس أنها الكلمة الأولى دون الثانية. ولكن على العموم ذكر الله عز وجل يحفظ، فلو أن امرأة يعني يصيب الناس بعين مثلا فرآك فقال السلام عليكم فقد حفظت بإذن الله عز وجل، لأنه ذكر الله، فذكر الله عز وجل حتى بالسلام ما دام فيه ذكر الله عز وجل. لا يلزم، للناس الآن بدأوا يتقيدون أنه لا يمكن أن تحفظ من العين إلا بكلمة ما شاء الله فقط، أو ما شاء الله تبارك الله فقط. أنت عندما تقول لشخص بارك الله لك أنت تدعو له بالبركة والزيادة والنماء فقط. ولذلك في يعني ما أقول لك أنها خطأ 100%، لكن في النفس شيء عندما ظن الناس هذه الكلمة يعتقدونها لأجل ذلك، في النفس شيء، وليس أنا من يفتي، هذا أصح الصيغ هكذا. نعم البعد والقرب قالوا أنت مخير بين بعد اليدين وقربهما، أما في الصلاة فتنظر ما فيه خشوع قلبك، قد إذا أبعدتها تنظر لشيء يلفت النظر، وقد تقربها تصرف عنك الذي أمامك. نص فقهاؤنا صراحة على أنه لا فرق بين أن تبعد الكفان أو أن تكون متلاصقتين، نص قالوا لا أثر، انظر الأقرب لقلبك، الأريح لقلبك، الأريح للقلب. صلى الله وسلم على نبينا محمد.